ومن تنكب عن طريقهم. فبقدر الاهتمام بالتوحيد يتميز أهل الحق من غيره. فكل دعوة لا تجعل للتوحيد اهتماما فهي ليست على طريق المرسلين. والتوحيد أيها الأفاضل هو أساس الأمن وأساس الهداية وأساس التمكين وأساس الاستخلاف في الأرض، بل أساس الخيرات وذر الأرزاق في الأرض ورفع النكبات ودرء الشرور عن الناس. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية بتجريد التوحيد لله عز وجل. بل قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرطه: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآية أيها الأفاضل نزلت في وقت كان الصحابة في خوف شديد، يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح، ولكنهم لما امتثلوا أمر الله بتحقيق التوحيد مكن لهم في الأرض واستبدل الخوف بالأمان. فالتوحيد هو أساس كل خير، كما أنه أساس قبول العمل. فمن أشرك حبط عمله، كما قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل هو أعظم سبب لمغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بل قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة أي ينادى باسمه على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هذه كلها سجلات ذنوب وخطايا، كل ما تفعله يحصى عليك ويكتب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول العبد: يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال العلماء: هذه البطاقة لكل موحد، ولكن ليس كل موحد بطاقته تفعل بذنوبه هكذا، لأن شرط التوحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل كل شرك. والشرك أيها الأفاضل ليس هو عبادة الأصنام فحسب، وليس هو الطواف بالقبور فحسب وطلب العون والغوث منهم، لا، بل قد يكون في الخوف، قد يكون في الرجاء، قد يكون في المحبة، قد يكون في التوكل وغير ذلك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن أسحر فقد أشرك. فالتوحيد يعاد ويكرر ويحذر منه ويحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد البيعة على أصحابه بالتوحيد. روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع وهو بالمدينة بصنم يعبد باليمن يسمى بذي الخلصة، فقال جرير بن عبد الله البجلي: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. الشرك لا يؤمن جانبه أبدا. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وكان من دعاء الخليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والخليل كسر الأصنام، وكان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، ثم مع هذا يخاف على نفسه عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ الإنسان يخاف على نفسه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أول خطبه: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالزلل لا يؤمن جانبه، والإنسان قلبه يتقلب. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند ذكر فوائد قصة بني إسرائيل حين خرجوا من البحر من اليم وموسى معهم، ولما تجف أقدامهم من ماء البحر رأوا أقواما يعكفون على أصنام لهم. بعد أن رأوا الآيات العظيمة من ربهم من هلاك فرعون وانشقاق البحر وغير ذلك، لما خرجوا رأوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا المثل تكرر في الإسلام في أوله، وهو واقع مشاهد في كثير من البلدان، بل في بلادنا كثير. قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامنا في أوله. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هذا موجود عندنا، وتأتينا شكاوي كثيرة، كثير من الأشجار يقصدها أناس معينون يربطون بها الخرق والتعاويذ ويتبركون بورقها وجذعها. هذا واقع موجود. قال الشيخ رحمه الله: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. قال: فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. قال: فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، العارف يصحح الإيمان والتوحيد. قال: والجاهل يرفع البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين بنوا مسجدا للصلاة فيه، ولكنهم أتوا بهذا العمل العظيم وقلوبهم خلو من الإيمان والتوحيد، فأرداهم عملهم ولم ينفعهم بل انهار بهم في نار جهنم. بل قال الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. في هذا دليل واضح أن الإصلاح إنما يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، ويؤكد فيما بين ذلك بالتوحيد، وأنه أساس الثبات في الدنيا وعند الممات، وأنه بمثابة الأساس من البنيان والجذور من الشجرة، وأن الأعمال إنما هي أغصان وثمار. قال ابن القيم رحمه الله: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة والنعيم المقيم في الآخرة. فكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. قال: والشرك والكذب والنفاق شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. فالتوحيد هو نعيم الدنيا وسعادة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولما كان التوحيد أساس صلاح الأعمال، كان أول ما يصادف الإنسان في القرآن على ترتيب المصحف الأمر بالتوحيد، كما أن أول نهي يصادفه النهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا بيان أن الداعي لا يكتفي ببيان التوحيد دون تعرية الشرك. اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، فالله لم يأمر بعبادته فحسب، بل نهى عما ينقض ذلك، وهذا أمر مضطرد في كل القرآن، كما قال الله عز وجل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والشرك أول المحرمات وأكبر الكبائر التي ينهى عنها، كما قال ربنا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولا تستمع لمن يقول أن من الحكمة أن تعلم الناس الأخلاق وتبين لهم الآداب وتحبب لهم الدين بهذا الأمر، لأن التوحيد قد يفرق الناس وثقيل. وإذا أحبوا الدين تعلموا التوحيد، هذا قول باطل. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يعلم الناس التوحيد، وذلك قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. التوحيد والأمر به والتحذير من الشرك قرينان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال الله عن صاحب الحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا الحكيم قال الله عز وجل في أول وصاياه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول وصية الحكيم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فمن الحكمة البداءة بهذا. جاء أبو جري جابر بن سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد عرفه، قال: رأيت رجل يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. فجاء فقال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا أول أمر في أول مجلس. وبقدر ما يعظم التوحيد في القلب تحل فيه السعادة والطمأنينة والأنس، وما أتي من أتي إلا من قلة تحقيق هذا. اقرأوا سير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف كان حالهم مع أممهم، وكيف كانت دعوتهم، وبماذا انتهت، لتعرفوا ما هي أسباب النكبات على المسلمين في هذه العصور. لا يكاد يعرف المسلمون نصرا أبدا، النصر يقرؤونه في الكتب، أما في الواقع فلا. أكثر الناس ابتلاء أهل الإسلام، وأكثر الناس نكبة أهل الإسلام، والبلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وأعظم الذنوب التي تجر البلاء إنما هو الخلل في التوحيد. فإذا نقص الإيمان أو ضاع ارتفع نصر الله عز وجل، لأن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا نقص الإيمان ارتفع الدفاع وارتفع النصر: إن تنصروا الله ينصركم. وأعظم نصر عند القيام بأمره القيام بتوحيده جل في علاه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وذلك أسوأ العلوم هو آخر العلوم، وهو العلم الذي يخالف التوحيد ويناقض التوحيد، هو علم هلاك الدين، علم السحر الذي انتشر وللأسف الشديد هو هلاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. والسحر ناقض للإيمان. قال الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد أشرك. قال الذهبي رحمه الله: فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه كفر، لأن هذا الفعل أيها الأفاضل يناقض التوحيد من جوانب عدة. السحر فيه استغاثة بالجن والشياطين، والجن لا يخدمون الإنسان إلا إذا خدمهم وكفر بالله عز وجل. ثم فيه خوف القلب من غير الله عز وجل ونبذ التوكل عليه، وفيه إفساد معايش الناس ومصالح الناس، والساحر يأمر بالكفر، يأمر بتعليق التعاويذ. وقد تقدم من علق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه يأمر بالذبح لغير الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم يدعي الغيب ومعرفة الغيب وما يصيب الإنسان، وعلم الغيب لا يعلم إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك السحر ليس من هدي المسلمين، بل الساحر حقه السيف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. قال بجالة بن عبده: أتانا كتاب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. ومن هذا مما يناقض التوحيد علم التنجيم والأبراج، وهذا منتشر أيضا، بل قد تفتح له قنوات فضائيات في عالم أهل الإسلام. النجوم ليس عندها علم بما سيكون. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فأهل الحظ وأهل الطوالع إنما هم سحرة دجاجلة، لو قلبت عليهم النحس كما يزعمون لأصبت كما يصيبون. هم خراصون أفاكون، إنما علمهم بما تنزلت عليهم الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، وأكثرهم الكاذبون. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وظهور هذه الأمور في الناس تدل على أمرين اثنين. والأصل في الناس أنهم يتعلقون بالله عز وجل، تدل على عظم بعدهم عن دينهم الحق. لو أن الناشئة انغرس فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يقول: ألا لا تأتوا الكهان؟ ثم رجل آمن بالله وقرأ القرآن يذهب لهؤلاء. هذا فيه دلالة على أن الإيمان ضعيف، وأن الإعراض عن الدين عظيم، وهذا شارة شر وبلاء عظيم. الأمة لدغت في عصورها لدغات عظيمة. ذكر ابن تيمية رحمه الله في أسباب دخول التتر ديار المسلمين: والتتر فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، حتى قال المؤرخون كابن الأثير وغيره أن من سيأتي بعدنا ويجد هذه الأمور مسطرة في الكتب لن يصدقها من هولها. فقد روى عن بعض المؤرخين قال: حتى أحصى بعض المؤرخين ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو، فبلغ 700,000 مسلم. هذا في يوم واحد قتلوا 700,000. أما في بغداد الذي حكاه ابن القيم قال: فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزاني. 1,000 في 1,000 باثنين كم؟ 2,000,000. وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. والذي ذكره ابن تيمية في منهاج السنة أن عدد الذين قتلوا في بغداد وحدها بلغوا 10,000. هذه في بغداد. حتى ذكر ابن كثير أن الناس ماتوا في الشام من رائحة الجثث في العراق. وكما قال سعدي الشيرازي: وقفت بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر. وفي الخبر المروي: دين محمد يعود غريبا مثل مبتدأ الأمر، أغرب من هذا يعود كما بدأ، وسبي ديار السلم في بلد الكفر. ارتكبوا العظيم وفعلوا الفواحش وانتشر الشر ومات الناس من الرعب والخوف. قال ابن تيمية: فكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إنه صنف الرازي وهو محمد بن عمر الرازي الجهمي الجبري، حتى إنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. طلبت منه إحدى الأميرات أن يكتب لها هذا الكتاب. والسحر والإلحاد منتشر في زماننا، بل كثير من الدعوات ما تسمى بالإسلامية والجماعات الإسلامية، وهذه تسمية خطأ، لأن جماعة المسلمين واحدة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لا توجد في الإسلام جماعات إسلامية، الإسلام جماعة واحدة ووحدة واحدة. تسببوا في ظهور الإلحاد في الناس، سلكوا مع الناس مسلك تعظيم رموزهم وإسقاط هيبة السلف والعلماء مع تقديس العقل، وعدم معرفة منزلة النصوص الشرعية. جاءت حديث سمع الطاعة ردوها أو أولوها أو حرفوها أو ضعفوها، وغرسوا هذا في قلوب الناشئة. يأتي كلام العالم من الأئمة من الكبار يقول: نحن رجال وهم رجال. لا تقرأ كتب العلماء، تعلم اللغة وقرأ القرآن وتدبر، يغنيك هذا. ولبسوا لباس الدين، ثم جاءت الأحداث وأظهرت الحقائق. كره العوام الدين، وقد انغرس في قلوب كثير عدم تعظيم النصوص وعدم الدوران مع العلماء، كما قال علي رحمه الله ورضي عنه: محبة العلماء من الدين. وميزان الأمة هم العلماء، لأن ورثة الأنبياء. فإذا استخف الناس بالعلماء واستخفوا بالأمراء ذهب الدين وذهبت الدنيا. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا العلماء والأمراء، فإن عظموا هذين أصلح الله دينهم ودنياهم وإن استخفوا بهذين أذهبوا دينهم ودنياهم. فلما تجرأ الصغار على النصوص بسبب هذا الغرس السيء وقدسوا العقول، ظهر في المسلمين من ينكر الضرورات الشرعية والثوابت اليقينية، يردون النصوص، يردون السنة. هذا منتشر للأسف الشديد وواقع مر نعايشه ليل نهار. تأتينا أقوال العلماء يردونها، نقول لا نحتاج إلا بالكتاب والسنة. نأتيهم بالسنة يقولون القرآن يخالفه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: قال الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فإن الإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد غربة بين الناس. قالوا في المدارج. وهذا أفرز أمرا آخرا وهو تصدر السفهاء للأمة وقضاياها الكبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه أو التافه أو الفويسق، رواية صحيحة، يتكلم في أمر العامة. وذلك لما أسقطوا هيبة السلف والعلماء وعظموا رموزهم وتكلم السفهاء، إذا زلت زلة الكبيرة فجوز الاعتراض على الله وعلى دينه، أو جوز القول المنكر ورد النصوص، فقام عالم أو طالب علم بالرد عليه، قامت قيامة الناس يغضبون للرموز المخطئين، ولا يغضبون للطاعنين في الأنبياء والمرسلين والصحابة المكرمين. هذا واقع، وللأسف الشديد، فإسقاط منزلة السنة والاستخفاء بالنصوص وتقديس العقل والطعن في السلف والعلماء، هذا في الحقيقة سبيل الزندقة والإلحاد. وذلك كثير من الرموز مما يشار إليهم بالبنان يقعون في طامات كبيرة وانحرافات خطيرة، يقودون الأمة إلى بلايا ومحن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: فإياك أن تغتر بما يغتر به الجاهلون، فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الناس عددا وأقل الناس، يقول: لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم. قال: فاعلم أن هؤلاء هم الناس، وأن من خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس، فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا أقلهم عددا. وقال رحمه الله، هذا افتح دار السعادة، وقال في المدارج: وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. وقال: ومن صفات هؤلاء الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. السني يدور مع السنة. قال أوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، لا يتعصب للهوى ولا لأهل الأهواء. لأن بعض الناس يقول: أنا لست من هؤلاء الحزب ولست منهم، ولكن إذا ذكروا بسوء انبرى